الحمد لله خص عبادا له بأن رضي عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رسول رب العالمين وحجته على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من منا لا يرجو أن يرضى عنه خالقه رب العالمين؟ من منا لا يرغب في ذلك ويرجوه ويسعى إليه؟ إن الخلق كلهم بلا استثناء يرجون ذلك، وإن ضل بعضهم الطريق وتخبط في الظلام وسار في طريق المغضوب عليهم والضالين. وشيء آخر، من منا من لا يرغب أن يرضى عنه الناس ويحبوه ويرتاحوا إليه ويأنسوا به. إن كل الخلق يسعى لذلك مهما اختلفت مشاربهم وتعددت مناهجهم، يرجون أن يرضى عنهم الناس ليعيشوا بخير ويسلموا في أبدانهم وأرواحهم وأعراضهم. وأجمل من ذلك كله أن يرضى عنه الله والناس فيسعد دنيا وأخرى، ويعيش قرير العين مرتاح الضمير. فما السبيل وما الطريق ليسلكها اللبيب ويرتادها القريب والبعيد؟ هل السبيل هو المداهنة واتباع الأهواء والمجارات؟ فالله سبحانه يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سيظل اليهود والنصارى وأهل الأهواء يحاربونك ويكيدون لك ولا يسالمونك ولا يرضون عنك إلا أن تحيد عن هذا الأمر، وإلا أن تترك هذا الحق تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال وشرك وسوء. إنها معركة العقيدة والمبدأ، يلونونها بألوان شتى في خبث ومكر وتورية. إنهم لا يعلنونها حربا على العقيدة، فهم يعرفون حماسة العقيدة وثورتها، إنما أعلنوها باسم الأرض والاقتصاد والسياسة والمراكز والإرهاب وغيرها، وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها، ولا يجوز رفعها في ظل النظام العالمي الجديد، بينما هم بقيت في نفوسهم الصهيونية العالمية والصليبية العالمية، حتى الشيوعية مع زوالها بقي رفاتها في النفوس، حتى الرافضة المجوس صار لهم كيان. إن الله سبحانه لم يأمر نبيه بمجارات ومداهنة اليهود والنصارى ومن تبعهم، وإنما قال لهم بقوة المؤمن الواثق: إن هدى الله هو الهدى، فلا مساومة ولا محاباة ولا تراجع. إذن لن يرضى عنك الناس كافرهم ومسلمهم إلا باتباع نهجهم الذي يسيرون عليه ويتبعونه في حياتهم. إنهم يرضون عنك ظاهراً بالتبعية لهم وإلغاء الذات وإلغاء الفكر وإلغاء العقل لتصبح مقوداً تابعاً لهم. إنهم ربما يرضون عنك ظاهراً بفعلك هذا، ولكنهم سيسخرون منك باطنا ويهزؤون بقلة عقلك وطيش حلمك. إذن ماذا وكيف الطريق إلى رضا الناس ونيل مودتهم؟ عباد الله، إنه لا ينكر أن المدارات لا المداهنة من عوامل كسب رضا الناس ومحبتهم، ولكن ربما لا تنفع ولا تجدي مع أناس كثير. والأخلاق الحسنة من البشاشة وسعة الصدر ولين الجانب والسماحة لها الأثر في جلب مودة الناس، ولكن ربما عدها بعض الجهلة والحمقى ضعفاً وخوراً. والجود والندى ينفع ويجدي، وربما عده بعض الناس تبذيراً ومباهاةً وسرفاً. والشجاعة تروق لأصحاب الفروسية والبطولة، ولكن أناساً كثر يعدونها تهوراً وطيشاً، فهم لا يرغبون فيها ولا في صاحبها. إذن ما السبيل؟ ما الطريق الذي يضمن للإنسان محبة الناس له وفوق ذلك محبة الله؟ الجواب على ذلك في موقف لعالم جليل يصف حاله مع زمانه، هو الإمام الحافظ عبد الرحمن ابن بطة رحمه الله، يقول: عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرها من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له، فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعل أهل هذا الزمان سماني موافقا، وإن وقفت من حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منهما أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك سماني خارجيا، وإن قرأت عليه حديثاً في الصفات سماني مشبهاً، وإن كنت في الرؤية سماني سالمياً، وإن كان في الإيمان سماني مرجئاً، وإن كان في الأعمال سماني قدرياً، وإن كان في المعرفة سماني كرامياً، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبياً، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضيا، وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بما فيهما سماني ظاهريا، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنيا، وإن أجبت بتأويل سماني أشعريا، وإن جحدتهما سماني شفعوية، وإن كان في القنوت سماني حنفية، وإن كان في القرآن سماني حنبلية، وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار إذ ليس في الحكم والحديث محاباة، قالوا طعن في تزكيتهم. ثم أعجب من ذلك أنهم يسمعونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشتهون من هذه الأسامي. ثم قال رحمه الله: ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره. إذن ما السبيل؟ قال رحمه الله: ولن يغنوا عني من الله شيئا، وإني مستمسك بالكتاب والسنة، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم. نعم، إن إرضاء البشر جميعهم ليس في الإمكان، ذلك لأن علمهم قاصر وعقولهم محدودة يعتورها الهوى والنقص، ويتفاوتون فيما بينهم في الإدراك والفهم، فكيف نرضيهم؟ إن العوام يتناقلون قصة ذلك الرجل الذي ركب حماره تاركًا ابنه يمشي خلفه، فلامه أول من لاقاه متهمًا إياه بخلو قلبه من الشفقة على ابنه. فلما أركب ابنه ونزل يمشي اتهم رجل آخر الابن بعقوق والده وعدم بره به، إذ كيف يركب والأب يمشي؟ فلما ركب الحمار سوياً تألم آخرون لحال الحمار المسكين الذي حمل فوق طاقته، فنزلا يمشيان وترك الحمار يسير وحده، فمر آخر فرماهما بالجنون إذ نزلا عن الحمار وتعبا في المشي خلفه. وصدق الله، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وحيث يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وصدق الشاعر حيث يقول: ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نسري. أما إرضاء الرب، رب الناس سبحانه، فهو الممكن، إذ سبيله واحد ودينه واحد وكتابه واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. له الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى الآل والأصحاب. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن محاولة إرضاء الناس في سبيل إسخاط الرب سبحانه من أعظم الخزي في الدنيا والآخرة، فلن يرضى عنه الناس، وسيسخط عليه رب الأرباب. فقد كتبت عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه حينما ولي الخلافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إن من يحاول أن يسلك هذا الطريق إرضاء الناس في سبيل سخط الله هو سالك لسبيل المنافقين، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ماذا يجني الإنسان حينما يرضى عنه الخلق في الظاهر؟ إن الذي أرضاهم عنه هو الذي بيده قلوب العباد، يقلبها ويقلبها إن شاء ضده. فابتغاء رضا الناس بسخط الله حمق وجهل يترفع عنه كل عاقل فضلا عن المؤمن. وكم تمندل أناس أصحاب نفوذ بأناس أصحاب علم، فما لبث الزمان إلا أن استدار ورمى أولئك هؤلاء. وهذا من أعظم الخزي في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأنكى. إن المؤمن العاقل يرضي الله ولو سخط الناس، لأنه سبحانه يصرف القلوب حيث شاء، فسيصرفها إلى حبه ولو كره ذلك المجرمون. إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل إني أحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريل إني أبغض فلاناً فأبغضه، ويبغضه أهل السماء، ثم يوضع له السخط في الأرض. من يستطيع، من يستطيع، من يستطيع أن يمنع ذلك؟ لا أحد يقدر على ذلك. إنه الله، إنه الله، بيده الأمر وإليه الأمر. أيها المسلم، إن شئت محبة الله لك والناس بعد ذلك، فعليك بإرضاء الله على أي حال يرضى عنك ويرضي عنك الناس. إننا لنلمح وجوهاً لا نعرفها، حينما نراها تنشرح لها الصدور، وترتاح إليها الضمائر، وتبتسم لها الشفاه، ونرى وجوهاً أخر لا نعرفها تنقبض صدورنا لرؤيتها، ونود أن لم نكن قد لقيناها. لماذا؟ لماذا؟ إنه الرضا، إنه السخط الذي يزرعه الله في قلوب البشر. الرضا لمن يبحثون عن رضا الله، والسخط لمن يرضون الناس ناسين رضا ربهم الجليل. إن المسلم يطلب رضا الله، رضا مولاه، ولو كان ذلك يسخط رئيسه أو قريبه أو من هو دونه، فلسوف يرضوا عنه ولو بعد حين. وكم من أناس كانت لهم مواقف في الأمر والنهي لأجل الله وفي الله، سخط الناس عليهم في ذلك، سخط الناس عليهم في ذلك الموقف وفي تلك الفترة، ولكنهم رضوا عنهم فترات، وربما لم يعرفوا لهم قدراً إلا بعد الممات، حين جعل الله لهم لسان ذكر في الآخرين. وكم من أناس أرضوا الناس لكنهم بسخط الله رضي الناس عنهم فترة من الزمن، ولكنهم لعنوهم وسخطوا عليهم بعد حين. قال ابن القيم رحمه الله: عش مع الخالق بلا خلق، ومع الناس بلا نفس، فبذلك تسعد وترضى ويرضى الله عنك والناس أجمعين. ولكن رضا الله، رضا الله لله، لا لهوى نفس أو رضا شخص، فتنبه تسعد وتسلم وترضى. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. اللهم صل عليه صلاة دائمة ما دام الليل والنهار، وصل عليه صلاة دائمة عليه وعلى آله الأصحاب والأصحاب الأطهار. اللهم يا حي يا قيوم، فأحينا أعزة على سنته، وتوفنا شهداء على ملته. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم أنينا شفاعته، اللهم اجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اهد ولاة أمور المسلمين، اللهم اهد ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة، اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم، اللهم اقذف العزة في قلوبهم يا رب العالمين. اللهم مكن للمسلمين وانصرهم يا قوي يا عزيز، اللهم مكن للمسلمين الصادقين وانصرهم يا قوي يا عزيز، اللهم كل إخواننا في الشام، اللهم كل إخواننا في الشام، كلهم في سوريا وكلهم في لبنان يا رب العالمين يا حي يا قيوم، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين، اللهم ول علينا الأخيار واستوزر فينا الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله سمعتم القول فاتبعوا أحسنه، تكونوا من عباد الله وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.